حصريا على موقع djkiwi.com. اسمح لي قلك حبيبي هالليل ما في نور. اقوم يلا اقوم قلبي انا مغرق. حط ايدك على قلبي اسمع دقاته اقوى من المدفع. غرامي مش مفهوم. قوم يلا قوم قلبي انا مغرق. قوم يلا قوم قلبي انا مغرق. حط ايدك على قلبي اسمع دقاته اقوى من المدفع. غرامي مش مفهوم. قوم قوم حبيبي يلا قوم. اسمعني صار الوقت تقوم تغمرني وتدلعني. شو حلو الحب جنون تقبرني هالعيون على قلبي بتمون. تقبرني هالعيون على قلبي بتمون. فقوم نفرح نرقص ونغني غمرة منك غمرة من نعيش الحب جنون. حصريا على موقع djkiwi.com.